البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الظهري أعدها للإذاعة محمد أبو يوسف، إخراج محمد عثمان. اليهود يا صاحبي في كل شبر من الطريق، بين كل كمين وكمين كمين ما حنقدر نمشي خطوه واحده. والعمل لازم نشوف طريقه. ايش الطريقه يا سياده النجيب؟ كل هذا بسبب كالح الوجه هذا، لو ما نشفناه ما كان اليهود نصبوا الكماين وعززوا الدوريات في البر والبحر. وفكرك نعمل ايه علشان اليهود يشيلوا الكماين؟ نرجع كالح لمصعود اليهود؟ هذا عين العقل يا سياده النجيب. بلاش خيط، لعنه الله عليك يا همام. احنا جايين وعارفين ان طريقنا مش مامون، واننا معرضين للخطر في كل لحظه، لكن لازم نوصل جبل كاترين في ميعادنا. ما تقعدش تكسر مهدفنا. ليش تذكرني يا سياده النجيب؟ انا ما قصرت في شيء. اسال كالح الوجه هذا، قال انه يعرف مسالك ومسارب ما حدا يعرفها. كفايات يا همام، انا حملتك كثير بعد اليوم. كالح دلوقتي حيسرقنا. طمن قلبك يا سياده النجيب، باذن الله نسير وما في شيء في الوجود يعرقل سيرنا. كيف يا كالح؟ بنغير خط السير. على وين؟ ما ننزل الوادي ولا نسير في الصحراء المكشوفة، بنسير فوق قمة الجبل حتى نوصل جبل الشيخ. وكيف نعبر وادي سدر يا فصيح وهناك معسكرات اليهود؟ ما قلت نعبر وادي سدر يا طويل اللسان، انا بعرف مصرب في بطن الجبل، كنت اعبره وانا صبي ومعي القضاء على الجمال. هالمصرب وحر لكن جمالنا تعودت عليه. خلاص يلا جهزوا نفسكم يا مهرام. مهرام احذروا الجمال حتى نشد الرحال. مصحبوني معاكم يا خال. ايه ليش يا ولدي؟ حتى اشوف امي عند سيحة هاروت. الامر ما هو بيدي يا ولدي. ما فيش مانع يا جدعان، يمكن نستفيد بيه. خذ يا كالح القاسم. تسلم يدك يا سيادة النجيب بهالعكاز. اني بتا بقرية. يا خوفي عليك يا كالح، بعد ساعة تبرك في الطريق. ولو برك ما تحملني يا همام. بحملك على رموش العين يا كالح. ورك طويل اللسان لكنك طيب القلب يا جريح الوجه. مرحى يا زيادة النجيب، هذه هضبة ستي وهذاك جبل كاترين شامخ في السماوات. بعد ساعتين بنوصل قوس قزح. ساعتين في الصحراء المكشوفة يا كالح الوجه. بنحتمي في تلال الرمل يا كالح. يا كالح ليش ما تخلي العناد وتستمع للنصيحة؟ ايش تريد؟ همام. ليش ما نعبر مضيق الربابة؟ هذا طريق مأمون وخافي عن العيون. مضيق الربابة طويل ودائر حول الجبل، واني ما اريد اضيع الوقت والجهد. بخاف عليك يا كالح من اليهود، لو وقعت في يدهم هالمرة لابد يقبضوا روحك. ما يقبض الروح الا خالقها. شيء عجيب، ما كنت اعرفك بهالجسارة. ما سمعت سيادة النقيب يقول لابد نجرب. سيادة النقيب شارد مع الافكار وما عاد يحكي معنا. انا فعلا بفكر. في ايش تفكر يا سيادة النقيب؟ في الهوى والغرام؟ لا، في سلمان. بفكر في سلمان. سلمان؟ ما لو سلمان؟ الله يقطع خبره بسيرته. لازم يفكر في سلمان. كيف يا سيادة النقيب؟ لو كنت انت سلمان كنت تفكر ازاي وتتصرف ازاي؟ سلمان اليوم يعرف كتير عنك يا سيادة النقيب. عرف مكاننا فوق الجبل. بعد كده لازم يفكر احنا رايحين فين. هذا صحيح. وخط سرنا هيكون ازاي؟ يجوز ويجوز كمان يكون استنتج احنا هدفنا ايه. هذه تبقى مصيبة كبرى، ومش بعيد يكون سرعنا على هناك. بالله عليك يا سيادة النقيب، ادعو الله يعمي ويطمس على عقله حتى لا يشوف ولا يعرف ولا يعرف. لا لا يا كالح، لازم نفكر في كل الاحتمالات عشان تعرف عدوك بيدبر لك ايه. حماك الله يا سيادة النقيب، هذا عين العقل والصواب. تمسح حضبة التيه وسفوح جبل شاترين. شهد الضابط المصري سعدون على قمة جبل بدران. كمين داخل غور فواز. كمين داخل غور فواز. كمين داخل غور فواز. كنا نصبر حتى الليل يا سيادة النقيب. ونستفيد ايه من غرفواز بالليل؟ انا عايز افحص كل حتة فيه النهار لعنين. يوصلوا في الليل ونبيت فيه حتى الصباح. مش كده هندي اليهود فرصة يكونوا يعرفوا خط سرنا ويطبقوا علينا واحنا جوا الغور. شوف لازم نوصل باي شكل. امرك. شوف هنعمل ايه. همامي سبقنا وانا وراه، وكالح ورانا عشان يضيع اثر رجلينا. مهران استنانا هنا ورا التل ده لغايه ما يرجع. يلا يا همام. يلا عالظالم يا ست نجيب. شاش يا سمعان. انا مش سمعان. ايش تكون ترشان؟ اخرس ايدي فوق. ايدي فوق. لابد تكون انت سمعان. ليش تسكتوا النار يا ناس؟ انا معكم وفيش منكم. ما تعرفوا الطريق من العدو؟ هي انت على همام ابن هشام من غور الجرف. من غور الجرف. بتزعق ليه يا راجل انت؟ حتى اسمعك يا سمعان. هات اوراق بلاش غلبة. ها اوراقي. فهات رخيص من الكولونيل سلمان. وقلت لك انا همام ابن هجام من غور الدار. من غور الدار. يا فيش طاقة تمام. ليش يصيح قوم الجاب قوم الجاب؟ ده سين بيني وبينه بيفكرني بلعبة عملناها مع دورية يهود عن طهور الجرف. يظهر انه عاوز يكررها هنا. وايش هالملعون؟ اقولك وجاي هنا تعمل ايه؟ جاي استلم بضايع يا صاحبي. بضايع ايه؟ جواهر يا صاحبي. ها؟ جواهر؟ واغلى من جواهر. لازم حشيش. حشيش وافيون وكوكايين وهرين وملز وصاب. وفين هي يا ابو دعدي؟ بتوصل حالا يا صاحبي. حينما تسمع عواء الديب تكون وصلت البضاعة وراها التل. لهم صوت. يبقى همام طواهم وحطهم في جيبه. وايش بعد هذا؟ هم اربعة. همام حيبعت اتنين منهم يمكن ثلاثة. لو بعد اتنين انا هخلص على اولاني. مهران يكون ورايا يخلص على الثاني. طيب خنجر. اذا كانوا ثلاثة يبقى انت يا كالح عليك التالت. انا عارف انك تعبان وجرحك مؤلم لكن باي طريقة تخلص منه. المهم عنصر مفاجأة. والاهم ان نقضي عليهم في وقت واحد ومن غير ما اصواتهم تطلع. مهران تعرف تعود الديب؟ اعود الديب والله للأسف. طيب انا هطلع شوية لقدام ورا التبة اللي هناك دي وحديك اشارة يا مهران. يعني بعد كده استحق. فرعون اشارة للسلكية. ايه ده لعبة ياز؟ انتوا عاوزين ضرب الرصاص؟ في حاجة يا كولونيل؟ طقم الكمين في وادي فران اختفى. اختفى ازاي ده يحصل؟ ازاي؟ ازاي كولونيل؟ علشان في اهمال في غباء في حلير بيسألوا معايا. مظبوط كولونيل. وانت اكبر حمار فيهم ليتو. اكبر حمار كولونيل. ليتو كولونيل هات لي الشريط اللي مسجلين عليه الغلوة حالا كولونيل. حمير حمير بيشتغلوا معايا. حمير بيشتغلوا مع سلمان. تفضل كولونيل. مسعود مسعود حسم لها الغنوة وتقول لي رأيك ايه وفهمت ايه. لما القمر في السماء يتمنى ويكل النور الجميل على مجلس الحاذر. بيخفي يا جناب الكولونيل بيخفي. مهما زادت هنا مهما زادت هنا بتجمع العشاق وتعود ليالي السفر بيجف دمع العين. مسعود فهمت حاجة؟ ما فهمت شيء. ما اريد افهم شيء. ازاي يا مسعود؟ بالله عليك يا جناب الكولونيل لا تعذبني لا تعذبني. ليتو كولونيل عربيتي وميت عسكري في 10 عربيات جب في الرشاشات حالا حالا كولونيل. مسعود تعال معايا انا رايح غور فواز بنفسي. Thank you. لك يا سيادة النجيب ما هتلاقي شيء. اليهود بحثوا قبلك وفحصوا ما وجدوا شيء. اي حاجة ليها كانت ممكن تساعدك، كلمة على ورقة، علامة على حجر، اي اثر ممكن يوضح لي رسالة سلمى. تمام سالع تعالوا هنا. اوام وجدت شيء يا كابتن نجيب؟ كلام مكتوب هنا بخط رفيع جدا، اديني النظارة. اتفضل. ايش يقول الكلام؟ صليب علامة الراهب، صليب علامة الراهب، صليب علامة الراهب. ايش معنى هذا الكلام؟ لازم يكون له معنى. ده خط هاشم نعرفه كويس. يا ترى قصدك ايه يا هاشم؟ صليب علامة الراهب. الضابط هاشم كان مسيحي. لا يا كالح مسلم. وينها فرقتك يا كالح؟ حل طلاسم هنت يا فصيح. يعني ايه؟ ايه علاقة الكلام ده برسالة سلمى؟ علاقته ايه؟ وايش تقول رسالة سلمى هذه؟ طب تعرفها يا كالح؟ رسالة سلمى هي الغنيوة اللي كانت بتغنيها. شيء عجيب. لما القمر في السماء يكمل بوجهه السين، لما القمر في السماء يكمل بوجهه السين ويطل نور الجميل على مجلس الحزين محلاتات هنا بتجمع العشاق شيء عجيب. لكن غنيوة سلمى ما فيها صليب ولا راهب. صليب علامة الراهب، الراهب، الراهب، الرهبان، والرهبان في الدير. اسمعوا، ليه ما يكونش معنى الكلام ده ان واحد من الرهبان مخبي هاشم في الدير؟ يا سيادة النجيب هذا كلام ما يقبل حد. كيف يخفيه في الدير؟ والدير يحوطوها اليهود من الخارج ويعجبهم من الداخل. وصاروا اليوم اكلين شربين نايمين داخل الدير. وصاروا يعجنوا دقيقهم ويخبزوا في مخابز الدير. لكن الراهب، الراهب في كمان حاجة. ايش يا سيادة النجيب؟ هاشم كان صاحب واحد راهب الظاهر، خدني معاه مرة وعرفته بيه. وايش جاب راهب من الظاهر لدير سانت كاترين؟ كل شيء جاي. وليش ما يكون هاشم ترك اوراقه مع حدا من رهبان الدير مثلا ويكون كاتب لنا الكلام ده علشان نتصل بالراهب ونستلم منه الاوراق؟ كل شيء جاي. كل شيء جايز. كل شيء جايز. الصليب علامة الراهب. مش قادر ابدا اربط بين الغنى وبين الصليب علامة الراهب. يا سيادة النجيب. ايوه كاتب. هل غنيوة ينقصها كلام؟ ينقصها كلام؟ كيف يا كالح؟ الغنيوة تقول بعد هذا ظلت كل العيون تبكي وتفجر منها المي ما عدا عين واحدة ظلت جافة ناضة حتى اليوم. مي حي. في ايه يا كالح؟ حي. في ايه؟ ابشر ابشر. ايه صابك يا كالح الوجه؟ ابشر يا سيادة النجيب، ما عاد فيها الغاز. ازاي؟ هذه العين الجافة اسمها عين الراهب. كده ايش تقول يا كالح؟ اي والله يا اصحاب اسمها عين الراهب. ده كلام جميل، جميل جدا. جف دمع العين والعين عين الراهب والصليب علامة الراهب. وهاشم انصاب عند عين الراهب، وجدنا دم الغزير على رملها، فمصناه حتى نخفيه وحتى لا يعرف اليهود خط السير. لحد هنا كويس، عرفنا عين الراهب. فاضل حاجة واحدة، الصليب. يعني ايه الصليب عين الراهب؟ هذا علمه عند الله. هي فين عن الرهب يا كالح؟ قريبة يا سيادة النجيب. يلا بينا. لوين؟ نروح العين. كيف نسير في الارض المكشوفة يا سيادة النجيب؟ يتسلل نحتمي بكثبان الرمل والتلال لغاية نوصل. وهذه كمان مجازفة يا سيادة النجيب. مفيش حاجة بالساهل. يلا بينا همام. تريد يا خال؟ لخ الجمال حول المكان حتى تدرينا عن العين. لأمرك يا خال. هذه هي العين يا سيادة النجيب. أخيرا أخيرا عين الراهب. وفي هالمكان نزف هاشم الكثير من دمه. ايه اللي جابه هنا هو جريح واليهود بيطردوه؟ كالح بتقول هنا كان في دم كتير؟ بركة من الدم تسربت للرمال. معنى كده ان هاشم قعد هنا فترة طويلة. كان بيعمل ايه واليهود وراه؟ لابد في اسباب يا سيادة النجيب. سبب واحد بس يا همام، ان يكون معاه حاجة مهمة وعايز يتخلص منها قبل ما يقع في ايد اليهود. هذا كلام معقول والله. افحطوا معانا، افحطوا، لازم اخبي حاجة، افحطوا. علبة سطيح لازم يكون فيها الاوراق. الاوراق المطلوبة. الاوراق يا همام. يا بنت كريم يا رب. شكرا لله. يا فرحة القلب يا فرحة القلب. ايه ده؟ صليب. وادي الصليب. صليب علامة الراهب. قديش فصيح الرائد هاشم. في كلام محفور على الصليب مكتوب بخط رفيع اوي. نظارة نظارة يا همام. نون دال ر ي. اندريكو اندريكو. من هالاندريكو؟ اندريكو الراهب بتاع الظاهر صاحب هاشم. لازم موجود هنا في الدير. ولو كان موجود لازم قابله. كيف تقابله يا سيادة النجيب؟ الرهبان ما بيخرجوا من الدير. ادخله انا في الدير. في الدير؟ في الدير. ولو كان ده يكلفني حياتي. دلوقتي يا مسعود كل المعلومات اللي عندنا سليمة وما عاد عندهم سر يخفوه. الضابط المصري خطف كالح علشان يستعين بيه في رحلته لان كالح يعرف كل مسالك الصحراء ومسارب المهربين. مصري مكار. لكن وين يروح في مكر جناب الكولونيل. ايوه يا مسعود يروح فين ويجي منين؟ هو جاي يدور على هاشم. وهاشم انصاب بجوار الدير. تبقى دايرة بحثه لازم تكون حوالين الدير. حوالين الدير. ليتو كولونيل الغي اوامر التحرك القيادة حالا. كولونيل ليش يا جناب الكولونيل؟ انا قاعد لهم هنا جوه الدير. بابا. نعم يا ولدي. انت كبير الرهبان ومسؤول عن الدير. هذا صحيح يا ولدي. بابا انت طبعا مسؤول كمان عن اي حاجة تخالف التعليمات بتاعتنا جوه الدير. هذا هو المفروض يا ولدي. عندنا شك ان فيه ضابط مصري مضروب بالرصاص في رجله ومستخبى عندكم هنا. عندنا داخل الدير؟ ليغفر الرب لك يا ولدي. يعني ايه المعلومات اللي عندنا اكيدة في علاقة بين الدير وبين الجواسيس المصريين؟ يا ولدي كيف نأوي المصريين وجنودكم يملؤون الدير يسرقون الخبز وينهبون كنوز الرب. اتركهم للرب. لكن يا ولدي واجبكم ان تحموا الدير من العبث. هذا بيت الرب. صح، ده بيت الله واحنا شعب الله المختار. عايز ايه بابا؟ تطردنا من بيتنا؟ يا ولدي استمع الي. بعدين بابا انا عاوز اشوف شغلي. اشوف شغلي. كابتن حراسة مشددة خارج الاسوار، داخل الاسوار، على جميع المنافذ، في جميع الاركان. امر كولونيل. عندك شيء يا ام مهران؟ عندي كل ما يشتهي الضيوف والاكرام. بوركت يا اختي، اسقينا شيء. ما عدت تزور الدير يا ام مهران. الله يرحم الدير وايام الدير. كنا نزوره كل يوم وكانوا يعفون الخبز والزيت والسكر والرز بعد ما هبط علينا اليهود الملاعين. صرنا نزوره كل يوم احد وصاروا ما يعفونا غير الخبز والزيت والسكر يا ام مهران. ينهبوه الملاعين حتى يملأوا بطونهم الخاوية. ما فيش حد يقدر يدخل الدير يا ست ام مهران. ما حدا يدخل غير المريض يداويه الرهبان حتى يشفى. عظيم. النهاردة يا كالح. اليوم الجمعة. الحد بعد بكرة. خلاص تاهت ولقيناها. لقيت ايش يا سيادة النجيب؟ لقيت الطريقة اللي هدخل بيها الدير. كيف يا سيادة النجيب؟ اروح يوم الحد زي كل اللي رايحين وادخل في وسط العربان واطلب عيش زيهم. ايش هذا؟ وكيف تدخل الدير حتى تقابل الراهب صديق هاشم؟ اعمل عيان واطلبهم يعالجوني. كيف هذا يا صاحبي؟ انت سليم معافى. فارك امراض يا سيدي. من هنا اليوم الحد اكون عيد، اخد برد، انفلونزا، اسخن، ارتعش، اكح. يا ولدي الرهبان ما يدخلوا حدا عنده فعال، بيعطوه برشام ويتركوه. منك نستفيد يا ست ام مهران. طب ايه هو العيا بقى اللي يخليهم يدخلوني على طول؟ اسمع يا ولدي. مرض العيون يا ولدي. مرض العيون؟ بسيطه برضه ممكن. ايش هذا الممكن يا سياده النجيب؟ كيف تمرض عينيك؟ بشوية جير. جير؟ حاشا لله، تريد تفقد البصر يا سيادة النجيب. ما تخافش يا كالح ما تخافش، انا عارف هعمل ايه. هجيب حجر ابيض اسخنه، ادعك الجفون بالمسحوق، يعني تورم تحمر تدمع، ارفرفهم بمنديل، والمنديل يخدمني كمان في انه داري وشي. وبعدين اتعكز على ست ام مهران واخش في الزحمه لغايه ما اوصل للباب، ارفع المنديل واوريهم عينيا. وبعدها؟ بعدها اللي يحصل بعد كده ده في علم الغيب. نريد خبز، عندنا الخبز. نريد ارز يا ابونا. نريد ارز. ما فيش غير خبز يا ولدي. قربنا. قربنا يا ولدي. شايفه ايه عند الباب؟ عبيد البيجه السود حاملين سلال الخبز. والرهبان هذا الاب اندريكو وزع الخبز يا ولدي. الحمد لله. سكوت خالص. لا ترجع. انت تعال هنا. لا لا لا، روح انت، روح انت. تعال انت وريني دقنك دي. ويش ليش تلزق لحيتي يا هذا؟ ايش ايش انت ايش تريد يا هذا؟ تعال قرب هنا، شيل المنديل ده. ها؟ وريني عينيك. شيل. ما اقدر ارفعه. بقولك شيل. لا يقدر يا سيدي، زي الشمس يوجع عينيه. انا هشيله بايدي. ايه ده قرفك ده؟ ده بعدي. ابعد عني. ولدي يا رجل الله. ماله يا امي؟ اكل المرض عيني. اخاف عليه. نور عيني. بالله عليك اداوي. وريني عينيك يا ابني. ارفع المنديل. التهاب حاد. امريكو. مين؟ صديق من مصر. عينيك تعبانة يا ولدي. ايه ده؟ صليب هاشم. ادخل يا ولدي وصليه للعياده يا امي. استنوني هناك. تعال يا ولدي تعال. ايه قطره زيت يا ابني ما في زيت. ما في شيء. خبز يا ابني خبز. كابتن. كولونيل. خلي بالك من الراجل ده اللي رابط عينيه. راقبه كويس. امرك كولونيل. عندي احساس ان الراجل ده هو اللي هيوصلنا. ادخل يا ولدي. سيبيه انت يا امي. خليك انت برا. عملت ايه في عينيك؟ حطيت فيهم جير. ليه تجازب بالشكل ده؟ كان لازم اقابلك باي ثمن. العين ثمن غالي يا ابني. لكن هاشم اغلى. انت تعرفه؟ اصحاب الروح بالروح. انا شفتك قبل كده. اي شفنا بعض في مصر في الظاهر. زرناك انا وهاشم وقدمت لنا عصير مانجا. ايوه افتكرت. فين هاشم؟ هاشم في بيت الاخره. ما تتخضش. هاشم بسبعة ارواح. حي. حي. انا اخترت له انسب مكان يعيش فيه. بيت الاخرة. ده مدفن؟ ايوه. مبنى ورا الدير. بندفن فيه الرهبان. محدش بيدخله ومحدش يفكر ان فيه احياء. ممتاز ذكاء. شكرا. واخبار هاشم ايه؟ جرحه خف. بس صحته ضعيفة جدا. لدرجة انه ما بيقدرش يتحرك من مكانه. اشيله. تشيله. تشيله توديه فين؟ مصر. انت جاي علشان تاخده مصر؟ طبعا. افتكر ممكن. دي مسألة ترجع لك انت. اوصل ازاي؟ بيت الاخرة غرب الدير. تطلع الدور الثاني تلاقي اوضة صغيرة على السلم. فيها توابيت موتى. وهتلاقي هاشم غائد على ثبوت مريح. ومعاه حارس امين من حراس الدير. انت قادر عليه في اي وقت الليلة؟ ممكن؟ ممكن. تقدر تيجي في نص الليل. تدخل بيت الاخرة من باب صغير من الجبل. مفيش حراسة؟ الحراسة ضعيفة على بيت الاخرة لانه مدفن وبعيد عن الشك. الساعة 12 تلاقي الحارس مستنيك. كلمة السر في الصليب علامة الراهب. هيوصلك لهاشم وانت عليك الباقي. هات بقى لما اربط عينيك. مفيش طريق تاني اخرج منه؟ ليه؟ سلمى ده ابني. تخرج من هنا وتمشي في الممر الطويل اللي قدام الاوضه. هيوصلك للجامع اللي في اخر الدير. الجامع له باب على الجبل. تخرج منه في امان مصحوب بالسلامة. الله يسلمك. الف شكر. خلي الشكر لبعدين. يمكن نتقابل تاني ونشرب عصير مانجا. ان شاء الله. انا هصلي الليله وادعو الرب يرعاك. اهلا اهلا همام. ايش وراك من اخبار؟ جبت لكم عيش طازه وما شفت الرائد هاشم. هنشوفه الليله باذن الله. في اي وقت؟ نص الليل. كيف نوصل له؟ من بيت الاخره. هذا مدخله من الجبل. وما تقدر الجمال توصل لهالمكان. نشيله ونمشي بيه. جاهزين؟ تمام التمام. يلا بينا. يلا عطالي من سياده النجيب. الله معكم يا رجال. ايش تريدوا؟ ايش تريدوا؟ الصليب علامة الراهب. يا مرحى يا مرحى، جربوا جربوا. أسامة يا هاشم، أسامة. أنا مش مصدق عيني. أسامة لا تصدق يا هاشم، صدق. أنا معاك يا هاشم، صدق. أنا معاك أهو. العين يا سيادة الرائد. يلا بينا، يلا شيل معايا همام بالراحة، بالراحة عليك. هتعبكم معايا، يهون التعب لاجل خاطرك يا سيادة الرائد. افتح ايه ده؟ يهودا صادونا الملاعب. عن دواميتي، دواميتي همام. فين ده اموال؟ مش مهم، هنروح فين اموال. افتح همام، افتح. شيل معايا هاشم الاول، معايا همام. رد عليهم، عطلهم على قد ما تقدر. انت ايه؟ انا الحارس. وبتحرس ايه هنا؟ بحرس الموتى في بيت الاخرة، وامنع الاحياء يدنسوا هالمكان. وبتعمل ايه هنا في الوقت؟ هنا عفان. بتنام هنا؟ هذه غرفتي. ما شفتش حد غريب هنا؟ لا يا سيدي، ما حدا غريب يدخل هاي المكان. ولا في الجبانة؟ توي جاي من الجبانة، ما فيها حدا، ما فيها حدا غير الموتى. وفيها ايه بقى التوابيت دي؟ اموات، عظام، واكفان. تريد تشوف؟ لا لا لا لا لا لا لا، ما فيش داعي، ما فيش داعي. يلا يا كابتن، فتشوا بقية الاوض والجبالة، ما تخلوش حتة. امرك كلنا. يلا يا همام، يلا يلا يا سيادة النجيب، يلا عالظهر. سيطو سيطو كولونيل حمير، كل اللي بيشتغلوا معايا حمير. حمير كولونيل؟ وانت احمر واحد فيهم ليتو. شكرا كولونيل. لعبة يعني. بابا انجريكو. نعم يا جناب الكولونيل. الراجل اللي كان عندك في العيادة. اي راجل فيهم يا ولدي؟ اللي كان رابط عينيه. اللي كانوا رابطين عينيهم كتير. كان عندي 15 واحد. لا بيان. مسعود، ايش تريد يا جناب الكولونيل؟ عجبك كده يا مسعود؟ عجبك؟ لغاية دلوقتي مش قادرين نلاقي حد، لا كالح ولا هاشم ولا الضابط المصري. لابد نصبر. الصبر. صبر كلمة ما اعترفش بيها يا مسعود. صبر مخدر افيون. لا بيان. بك يا أسامة. نحمد الله على السلام. الله يسلمك. كيف الحال يا صاحب؟ بشرى يا أخي كالح، بشرى. إن شاء الله خير. وصل الشيخ حريب. حب حق يا خي، ومع البضائع والرجال في الانتظار. هذا والله زين. وين راح النبيب؟ ازاي حالك دلوقتي يا هاشم؟ الحمد لله. باين عليك تعبت من المشوار. عندي ألم بسيط في جنبي. مكان الرصاصة؟ أيوة. شد حيلك، هجيب لك مسكن حالا. شكرا. يا سيادة النجيب. ايوه كالح. شايفك مشغول الفكر والبال. شوي مشغول على الرائد هاشم، مش عارف هيكمل الرحلة ازاي. لا تحمل هم يا سيادة النجيب. ان كان على الرائد هاشم اني اسقيه من لبن الماعز واطعمه من بيض النسور حتى يصير مثل الفيل، وان كان على الترحال اني بدبل لك العودة في امان على مركب الشيخ حريم. الحقيقة يا كالح انا مش عارف اشكرك ازاي. وليش تشكرني يا سيادة النجيب؟ حان الوقت حتى توفي بوعدك معي. نريد تخزين البضايا. انا عند وعد يا كالح. فين رجالك؟ الرجال جاهزين والبقر والحبال جاهزين. وانا تحت امرك. بورك يا نجيب. ايش هذا يا سيادة النجيب؟ ايه مالك يا مان؟ تريد تساعد كالح على تخزين الحشيش؟ انا وعدت اني اساعد. هذا يعوج عودتنا. كالح هيساعدنا في الرجوع على مركب حريب. وايش نقول في مصر لما يعرفوا اننا كنا نشتغل في المخدرات؟ همام، ساعة الواحد يضطر يعمل عمل غير مشروع في سبيل هدف كبير. ما عاد عندنا اهداف يا سيادة النجيب. الرائد هاشم ونجدنا والاوراق في جيبك. ليش ما همام؟ همام سيبنا اشتغل. يا صاحبي يا صاحبي بعيد. اصبر شوي، كلها يوم ولا اتنين وتفهم كل حاجه. انا بعمل حكاية غصب عني. ايش تقول؟ انا ما اغمك على شيء، انا بعفيك منها وبحلك من الوعد. بعدين بعد ما طلعت لك البضاعة كلها باقي 10 صناديق. خلاص نتم الهم. ليش مهموم؟ انا فعلا مهموم وزعلان ومتأثر اوي. ليش يا خي؟ صعبان عليا ازاي راجل شهم زيك وطني كسور في كل الصفات العظيمة دي ازاي تشتغل في عمل اجرامي بالشكل ده؟ حرام، انا مستخسرك. ليش تخجلني يا سيادة النبي؟ كالح انا هطلع لك بنية البضاعة وحسبت سهلك في المغارة بس علشان وعدتك، لكن بعد كده حسبك لضميرك يحسبك ويعذبك، يعذبك على الضرر اللي هتسببه لبلدك واهلك بتهريب السن ده. بيكفي يا سيادة النجيب، زليت وجهي للأرض. دمروا مركب حريب وغرقوه في البحر. وي ما نشي، وي يا ربي، ما عدنا نعرف كيف نعود. مات الشيخ وماتت معه تجارتنا وضاعت فرصتنا في العودة للسويس. شد حيلك يا كالح، البركة فيك. بارك الله فيك يا سيادة النبيب. هتعمل ايه دلوقتي يا كالح؟ والله ما ادري، لكن افكر كيف ادبر لكم الرجوع السالمي. انا مش بسألك على كده، ناوي تعمل ايه بعد موت حريب؟ لابد انتقم لحريب، لابد سلمان ومسعود يدفعوا حياتهم ثمن لدم الشيخ. والمخدرات اللي في المغارة هتعمل فيها ايه؟ ما اريدها، لن تهوها في البحر. انا سعيد جدا اللي بسمع منك الكلام. كلامك كان يعذبني، وموت حريب هدمني. قسما بكتاب الله ما عدت امد يدي في تجارة المخدرات بعد اليوم. بارك الله فيك يا كالح. بارك الله فيك يا حمام، ما عدت في حاجة للتهريب، عندي ما يكفيني والشكر لله. وحريب صاحب الفضل وصديق العمر ودمه بلقبتي، ما يهدى لي بال حتى انتقم. انتقم. انا مستعد احطيني في ايدك وناخد بطل حريب. خلي عنك يا نجيب. يا سيادة النجيب، يا سيادة النجيب، ما عندنا وقت. ضدنا امام. ما تنساش ان هدفنا واحد، تنتقم اليهود ومن مسعود عامل اليهود. كان عاوز ينتقم للشيخ حريب، لكن انا عاوز انتقم لكل شهدائنا. هذه يدي في يدك يا نجيب. هذا عهد الله ونعم بالله. شو بقى امام؟ نعم يا سيادة النجيب. دلوقتي حضرتك تروح تقابل سلمان صاحبك القديم. سلمان؟ وليش اقابله يا سياده النجيب؟ حتى يطخني بالرصاص؟ بالعكس، ده حياخدك بالحضن. كيف بعد ما خدعته وقلت له بعد اسبوع ادله على مخازن حريب؟ ما هو ده اللي هيحصل، تروح علشان تدل سلمان على مخازن حريب. ايش هذا الكلام؟ حلمك عليا يا كالح. انت قلت انك عاوز ترمي المخدرات في البحر. هذا صحيح. انا عاوز استغلها، هنخليها في المغارة. همام يبلغ سلم بمكانها ويجيبه هو ومسعود يجي على هنا يدلهم على المغارة وحيلاقوا شحنة المخدرات هيطيروا من الفرحة. لكن فرحته مش هتكمل. كيف يا استاذ نجيب؟ علشان هيكون مع شحنة المخدرات شحنة ديناميت ومتفجرات تهد الجبل في رؤوسهم. ضربت يا نجيب، هذه خطة جهنمية. هذه فراسة ما بعدها يا استاذ نجيب. كنت تدبر كل هذا وتخفيه عني، ليش ما قلت لي؟ كل حاجة في وقتها همام. هذا صحيح، لكن ما قلت لي من وين نجيب الديناميت. دي لعبتك انت بقى، انت مش عامل لي اليهود ومعاك تصريح من سلمان. اي والله نسيت يا سيادة نجيب، نسيت يا صاحبي. من وين يا همام تجيب الديناميت؟ وين تلعب لعبتك يا همام؟ كالع اعطيك قطعة حشيش من الصنف الجيد. ايش يا همام؟ بريد اتعاطاها حتى افكر مليح. لا والله هز يا صاحبي، لكن اردها حتى اخدر جنود اليهود واخطف الديناميت. هذا ما كنت اعرف انك بهالفصاحة. خذ هذا الكيس في حشيشة خام مثل البنج بتدوخ جيش باكمله. يلا يا همام ورينا الهم، انا هشوف هاشم بيعمل ايه. هدخل المغارة ادور على شوق مدارية احط فيها الديناميت. كالح اخي كالح، بريد احكي معك سر. ايش يا همام؟ لكن بالله عليك لا تبوح بيه للسيادة النجيب يا كالح. لك ما تريد يا همام. ايه رايك في الخطة دي يا هاشم؟ عظيمة جدا، لكن يا ترى انا هقدر اساعد بيه؟ خلي بالك انت من صحتك يا هاشم. صحتي عالي الحمد لله. خلي بالك انت من نفسك يا اسامه. ربنا معانا. حياك الله يا سمعان. انا مش سمعان. ايش تكون غزال؟ لا انا باخوم. مرحبا بك يا باخوم، والله واحشني كتير. انت مين انت؟ ما تعرفني يا باخوم؟ انا همام ابن هجام، بشتغل مع الكولونيل سلمان. هذا تصريحي يا باخوم. وعاوز ايه يا همام؟ بدي والله اشرب شيء. معي سكر وما عندي شيء، تزيني شيء؟ ما فيش مانع، هات السكر. لا يا صاحبي، وين الشيء الاول يا باخوم؟ انت مش مأمني؟ وليش انت ما تأمني؟ نوم العوافي يا باخوم. يا مهران مهران، هاتوا الرجال، احمل السرادين، اسمعوا اسمعوا. ايه ده كله يا همام؟ اطنان يا صاحبي اطنان يا سيادة النجيب، ما تعرفني كريم؟ وايه ده اللي معاك؟ هذا جهاز تفجير عظيم. يلا طير على سلمان، ما تنساش تفهمه ان رجال الكالح بيحرسوا المغارة وعددهم كبير وكلهم مسلحين علشان تجدنا اكبر عدد ممكن من اليهود. بجيب لك جيش كامل وكتر من الضباط. وما تنسى مسعود ورجاله. مع السلامة يا همام. انت ودمت يا سيادة النجيب. تعال معايا كالح نوصل الاسلاك، وانت مهران انزل تحت على طريق الساحل، حرملك السلك تتلقاه وتستناني. لامرك يا سيادة النجيب. حاجة كمان محيراني. ايش يا جناب الكولونيل؟ همام. همام اختفى هو كمان، اخد اجازة اسبوع وبقاله 10 ايام ما ظهرش. همام يا سيدي قلبي ما يرتاح له. ايه عندك شك فيه؟ عندي شك انه يلعب على الحبلين. ادخل. همام. همام البطل الهمام والاسد الدرغام، حياكم الله. اهلا اهلا همام. مرحبا يا همام. انت فين يا راجل؟ ايه الغيبة الطويلة دي؟ طالت الغيبة يا صاحبي حتى اقدر اعد صناديق المخدرات. لكن ما وفقت والله، لاني ما لها عدد. عرفت طريق المخازن؟ وينها يا همام؟ في غور بدران. برافو برافو، كتير يا همام. شي مهول. قديش تسوى؟ قول 100,000، 200,000، 4,000,000. سمو بينا. اصبر اصبر يا مسعود اصبر، لا نتحرك من هالمكان الا ومعنا 1,000 رجل. 1,000؟ ليه هنحارب؟ اي والله هنحارب يا سيادة الكولونيل، كالح معه جيش من الرجال مسلحين بالرشاشات والبومبات. ليتو كولونيل، اطلب للقوة كلها الموجودة هنا بالرشاشات والسيارات والضباط والهولات. امرك كولونيل. شهداء رحمة الله عليه. ليه يا كالح استعجلت عليه؟ ليه ضيعت همام؟ لا تلمني يا سيادة النجيب، انا ما فعلت الا ما اوصاني به همام. وصاك؟ وصاك على ايه؟ قال رحمة الله عليه. كالح بريد احكي معك سر، لكن بالله عليك لا تبوح بي لسيادة النجيب. إذا وفقت وجبت سلمان واليهود ودخلنا المغارة أخاف يحجزوني معهم وما أقدر أخرج وحدي. بالله عليك يا كالح لا تضيع الفرصة، انسفهم وانسفني معهم، هذه فرصة عمري أموت في سبيل الله، في سبيل وطني. حياتي يا كالح قدام 1,000 من هالملاعين اليهود، أشوف وشكم خير. رحمة الله عليك. 10 راجل ومات شهيد في رحاب الله يا همام. هيا يا سيادة التكييف، هم لابد نسرع بالرحيل، هذه فرصة العمر واليهود مشغولين بهالمصيبة. كالح انت ليه ما تجيش معانا؟ لا اتركني مع اليهود يا نجيب حتى يشوفوا مني الويل. انت بطل يا كالح، انت شرف كبير لبلدك ولأهلك. بوركت يا نجيب بالله عليك لا تطول الفراق، اسرعوا الينا بالرجوع، اسرعوا. باذن الله. من قدك يا سيادة الرائد، واخد راحتك قوي، وصبحة بتأكلك بيدها الحلوة. ما اكلت من يدي قبل. حصل صبحة. لبيك يا هاشم. تعرفي سلمى قريبة من القلب، لو شفتيها اديلها الصليب ده، قولي لها تذكار من هاشم اللي هيفضل فاكرك طول العمر. وي مفرجين سامة، مفرجين. لا صبحة لا تسكت. ليه جيتنا يا أسامة؟ ليه جيتنا؟ جيت تخطف القلب والروح وبعدها تفارقنا، ليش يا ربي؟ صبحة لو كان بيدي ما كنتش فارق لحظة، لو كان بيدي كنت خدتك معايا، لكن أوعدك إني راجع، راجع لك يا صبحة، راجع لي سينا، راجع لي حبي، راجع لي بلدي. فاضل قدامنا كتير، هانك ساعتين ثلاثة ونوصل السويس. الحمد لله. انت بطل يا اسامة، اللي انت عملته ده محدش يصدقه. اسامة لازم اسمك يدخل التاريخ. حسام خد حتة دي، احفظها لتحفظها، ومعها دعاي من القلب ترجع لنا، ترجع لنا الناس غالي. حسام ليه جدنا يا أسامة؟ جيت لتخطف القلب والروح وبعدها تفارقنا. بالله عليك يا أسامة لا تطول الفراق، لابد تعود يا أسامة حتى تحيي القلب وترد الروح. أسامة لابد تعود للي ما تنساك حتى آخر يوم في العمر. أسامة أيوة هاشم. يا ده انت سرحان خالص، رحت فين وجيت؟ رحت سينا وجيت على السويس وراجع تاني سينا، كلنا راجعين بإذن الله، بإذن الله راجعين. قدمنا لكم عين الراهب. قصة رؤوف الجهري. أعدها للإذاعة محمد أبو يوسف. الموسيقى التصويرية شعبان أبو السعد. Thank you. الغناء ليلى جمال. كلمات الموال محمود اسماعيل جاد. اشترك بالتمثيل محمود عزمي في دور اسامة، محمد الدفراوي في دور همام، احمد اباظة في دور كالح، محمود السباع في دور مسعود، رشد المهدي في دور سلمان، ابو ضيف علام في دور مهران، محب ثابت في دور ليتو، عبد العزيز غنيم في دور عدنان، سيد الريس في دور هاشم، وقامت بدور صبحة مديحة حمدي، بالاشتراك مع ابراهيم الشامي، عادل بدر الدين، عبد الفتاح السباعي، رجاء امين، حسن حسين، محمد وفيق، رشاد عثمان، فايق بهجت، محمد شريف، وحيد سيف، صلاح البيشاوي، حسن فرحات، حسن حسني، محمود السيد، عبد العظيم بدار، محمد الليثي، عزة المشد، سهير رضا، والاطفال كريم محمد علي، محي السويفي، ومنتصر السويفي. تسجيل الموسيقى سعد الخادم وزكريا عامر من الهندسة الصوتية، وعبد المعطي مرسي من الموسيقى والغناء. التسجيل الصوتي والمونتاج ابراهيم امام، عبد العال هلال، ابراهيم نوبي، طلعت وهب، واحمد حمود. المخرج المساعد هنادي محمود. عين الراهب من اخراج محمد عثمان. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.